الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص نية الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله في الشهر الرابع. قلتم حفظكم الله مسألة: إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة من الماشية أو كالنخل والكرم، أو اشترى أرضا للتجارة فزرعها أو كان بها زرع، نظرت فإن وجد نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى كخمس من الإبل لا تساوي 200 درهم أو 4 من الإبل تساوي 200 درهم وجبت فيه زكاة ما وجد نصابا، لأنه ليس هاهنا زكاة تعارضها، وإن وجد نصابهما فلا خلاف أن الزكاتين لا تجبان معا، وأيهما يجب ينظر فيه، فإن اتفق حولهما بأن اشترى 5 من الإبل للتجارة بعرض للقنية وأسامها وقومت عند الحول فبلغت قيمتها نصابا، ففيه قولان: الأول قال في القديم تجب زكاة التجارة، والثاني قال في الجديد تجب زكاة العين. وإن سبق حول إحدى الزكاتين مثل أن يكون عنده 200 درهم أقامت في يده 11 شهرا فاشترى بها 5 من الإبل فأسامها، فإنه إذا مضى شهر أتم حول زكاة التجارة فيدفع زكاة التجارة. خلاص شيخي، بس في عند قولي فلا خلاف أن الزكاتين لا تجبان، اللي ولا يصير العرض للتجارة إلا بيملكه وبعقد معاوضة قريناها. بلا أخذناها شيخ، كتبناها قرأناها. ما قرأت أقرأها وما كتبتها مكتوبة شيخ، ثلاث مسائل مهمة هاي بعد مسائل شيخ كتبتها. مسألة: ولا يصير العرض للتجارة إلا بأن يملكه بعقد معاوضة كالبيع والإجارة وينوي بالعقد أنه للتجارة، فإن ورثه أو اتهبه ونوى أنه للتجارة أو اشتراه ولم ينوي به التجارة لم يصر للتجارة، وبه قال مالك وأبو حنيفة. أنت بصير للتجارة، لأن هون قال أو اتهبه ونوى أنه للتجارة أو اشتراه ولم ينوي به التجارة لم يصر للتجارة، أنت بصير للتجارة في بيع أو إذا قلبه بنية الربح نية التجارة. مسألة زكاة اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب، ليش اليوم هذه مهمة؟ قلنا إذا واحد اشترى عرضا للتجارة فإذا بدأ بدون النصاب هل يشترط أن يبدأ بنصاب أم لا؟ العبرة بآخر الحول، هذه مسألة مهمة كثير. عبرة بآخر الحول، صحيح. مسألة: إن اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب من الأثمان ففيه ثلاثة أوجه. أحدها وهو المذهب أن الحول ينعقد عليه من حين الشراء، فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا أخرج عنه الزكاة ولا يعتبر وجوب النصاب في أول الحول ولا في وسطه لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والوجه الثاني أنه يعتبر وجود النصاب في أول الحول وفي آخره ولا يعتبر وسطه، وهو قول أبي حنيفة. والثالث أنه يعتبر وجود النصاب في جميع السنة. شيخ ولا يعتبر في وسطه. لا يعتبر في وسطه. في. طيب في وسطه. نعم. أو لا يعتبر وسطه. يعني هو لما يكون في الوسط. في وسطه يكتب. زكاة الفطرة. زكاة الفطرة تابعة للنفقة، فمن وجبت نفقته على شخص وجبت فطرته عليه. فإن كان له ابن صغير معسر والأب موسر فنفقة الابن وفطرته على الأب إجماعا. قال الفقهاء رفق الإجماع. قال أصحابنا هذا إجماع. قال الفقهاء هذا إجماع. اللي قلنا أنه الإجماع هو إذا كان واحد عنده ولد ذكر وبلغ هذا الولد الذكر، إذا بلغ هذا الولد الذكر سقطت نفقته عن أبيه بالإجماع، إلا أن يكون هذا الولد به زمانة، يعني مثلا به علة تقعده لا يستطيع أن يعمل هذا الولد الذكر، بلغ وهو زمن يقال عنه زمن مريض مثلا لا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يحصل النفقات، أو مجنون مثلا، هذا نفقته على من؟ تبقى نفقته على أبيه لأنه كان طفل، في حكم الطفل. اللي عم نحكي عنه هو الذكر إذا بلغ وهو ليس زمنا، ليس مريضا مرضا يمنعه من أن يكتسب من أن يعمل، هذا إذا بلغ سقطت نفقته عن أبيه إجماع. يعني الأب حين ينفق على الولد البالغ الصحيح السليم فهذه النفقة ليست واجبة عليه، إنما هي من باب التبرع، يعني ليعلم الأولاد الذكور الذين يسكنون مع آبائهم في بيوت آبائهم أنهم إذا بلغوا أن هذا الأب متبرع لهم بهذا المال الذي ينفقه عليهم، ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه أن يؤويه، ليس واجبا عليه أن يكسوه، وليس واجبا عليه أن ينفق عليه للطعام والشراب. الولد إذا بلغ يستطيع أن يعمل والأب كان فقيرا، يجب على هذا الولد أن يعمل وينفق على نفسه وعلى أبيه. النفقة هنا تلزم الولد لأبيه الذي هو فقير. إذا كان الأب فقيرا والولد بلغ ويستطيع أن يعمل، يجب على هذا الولد الذي بلغ أن يعمل وينفق على أبيه، حتى لو كانت أنثى يجب عليها أن كان أبوها فقيرا إن لم يكن لها مال ولا تستطيع أن تنفق عليه إلا بالعمل وتجد العمل، يجب عليها أن تعمل لتحصيل النفقة على أبيها. هذه النفقة يشترك فيها في وجوبها تجب على الذكور والإناث من الأولاد البالغين تجاه الأب وتجاه الأم المحتاجين إذا كانا محتاجين. هلا اللي عم بيصير في زماننا هذا أن الأب يبقى ينفق على ولده، يبلغ هذا الولد ويبقى ينفق عليه في الغالب، يموت الأب وهو ينفق على ولده في الغالب الكبير، وهذا لا يجب عليه إنما هو تبرع. يعني ينبغي للولد أن يعرف أن هذا إحسان من أبيه، أن يعرف له ذلك، أن يحسن إليه مقابل ذلك، لأن المسلم إذا أسدى معروفا لمسلم ينبغي أن يشكره على ذلك ولو بالدعاء ولو بالكلام الطيب، يعني يقول له جزاك الله خيرا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أحسن المسلم لأخيه فقال له جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء، بالغ في الثناء يعني أثنى عليه ثناء كبيرا إذا قال له جزاك الله خيرا. أما أن لا يعرف لأبيه ذلك ويزيد لا يعرف ويزيد فوق ذلك إذا أبيه فهذا عليه معصية كبيرة. إن كان هذا الابن ينفق عليه أبوه مع عدم الوجوب عليه ثم هو لا يعرف له ذلك ويزيد فوق ذلك إذا الوالد بأن يغضبه بأن يعصي له أمره وقد أمره بأمر مباح يستطيعه لا يشق عليه أن يفعله يستطيعه لا مشقة عليه في فعله ومع ذلك يعرف أن الوالد ينكسر خاطره إن لم يفعل له ذلك هنا عليه معصية. فإن كان اهتمام قلب الأب على ولده بترك طاعته فيما هو مباح ويستطيعه الولد عم نحكي عن الولد البالغ وهو هذا الأمر مباح أمره به ويستطيع فعله ويهتم قلب الوالد الأم أو الأب اهتماما شديدا تصير المعصية كبيرة ويدخل ذلك في العقوق الذي ورد أنه في كثير من الأحيان تعجل له العقوبة في الدنيا. العاق في كثير من الأحيان في هذه الدنيا قبل أن يموت تعجل له العقوبة يرى أثر عقوقه في هذه الدنيا بسبب عقوقه لأمه أو لأبيه. شو هذا العقوق؟ الإيذاء الشديد إذا آذى والديه أو أحدهما إيذاء شديدا ليس بالهين كسب الأب أو الأم أو ضرب الأب أو ضرب الأم أو الامتناع عن النفقة الواجبة مع قدرته على ذلك أو هذا الذي ذكرته يمتنع عن تنفيذ أمر أبيه أو أمه فيما يستطيعه ويعرف يحصل اهتمام شديد في قلب الأب أو الأم فهنا عليه تكون معصية كبيرة هذا الولد. فماذا ينبغي إذا علم الإنسان ذلك؟ أن يشكر هذا الإحسان الذي أحسنه إليه أبوه وأمه بأن يقول جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وأن لا يقوم بإيذائهما وأن يطيعهما فيما لا معصية فيه. قال الفقهاء البار لأبيه وأمه هو الذي يطيعهما في كل ما يأمرانه مما لا معصية فيه أو في أغلب ذلك يعني حتى يكون الولد بارا حتى يعتبر هذا الولد من البارين يطيع والديه في كل ما يأمرانه به مما لا معصية فيه أو في الأغلب يعني هلا في عاق وفي غير عاق وفي بار الذي هو ليس عاقا هو الذي يتجنب أن يؤذي والديه أو أحدهما أذى شديدا ليس بالهين. لكن من هو البار الذي مرتبته عالية؟ هو الذي يطيع والديه في كل ما يأمرانه به مما لا معصية فيه أو في الأغلب في أغلب ذلك هذا يسمى ولدا بارا. وفي هذا الزمان صاروا قلة قليلة كثير من البنات وكثير من الأولاد البالغين نتكلم عن البالغين يؤذون الأم ويؤذون الأب إذا ليس بالهين فيقعون في المعصية الكبيرة ولا يبالون العواقب إن لم تظهر لهم بعض آثار هذه الأفعال في القبر إن ماتوا على هذا الحال ولم يعفو الله عنهم يظهر لهم وفي الآخرة في يوم الحساب يظهر لهم آثار ذلك. العاقل هو الذي يعمل ما يكون سببا لسعادته وأنسه في قبره وفي آخرته هذا العاقل الذي يعرف مصلحة نفسه. هلا الناس بيقولوا مصلحته عن الشيء اللي فيه مصالح عن الشيء اللي فيه مال مصلحتك ما فيه موافقة لشرع الله ما فيه خير لك لآخرتك هذا يسمى مصلحة لك. يقولوا بكون عم يحكوا عن واحد يقول عم يعمل مصلحته بكون عم يعمل معصية اللي عم يعمل معصية ما تقولوا عنه عم يعمل مصلحته يقولوا عنه يعمل مهربه يعمل غرضه يعمل لأغراضه يعمل لمآربه. أحيانا يكون واحد عم يحكي عن اليهود يقول له واحد ليه عم يعملوا هيك بالفلسطينيين مثلا يقول له عم يعملوا مصلحتهم اليهود لا يقال عم يعملوا مصلحتهم مصلحة اليهود أن يدخلوا في الإسلام وأن لا يؤذوا المسلمين هذا المصلحة ما يوافق شرع الله. فماذا يقال؟ إذا سئل الإنسان هذا السؤال لما يفعل اليهود ذلك؟ لأغراضهم الخبيثة يقال، لأغراضهم لمآربهم الدنيئة يفعلون ذلك، لا يقال يفعلونه لمصلحتهم، لأنه شو مصلحة اليهود؟ أن يدخلوا في الإسلام وأن يوافقوا شرع الله وأن لا يعصوا رب العالمين وأن لا يؤذوا المسلمين وأن لا يأخذوا أراضي المسلمين، هذه مصلحتهم. عرفتوا شيء عن المصلحة؟ شيء اللي بوافق الشريعة تسموه مصلحة، الشيء الذي فيه خير من حيث الدين هذا يقال عنه مصلحة. فما هي مصلحتكم؟ أن تطيعوا ربكم، أن تؤدوا الواجبات وأن تجتنبوا المحرمات، هذا يقال عنه فيه مصلحة. كمل شيخي. بس هون فإن كان له ابن صغير مواسرا والأب مواسرا فلا تقتل ابني وفطرته على الأب. كمل. قال الفقهاء هذا إجماع. أيوة هذا إجماع، المسألة اللي ذكرناها الله هذه مجمع عليها، ما فيها خلاف بين الفقهاء. ما كتبنا هلا أنت تكتبه. قال الفقهاء هذا إجماع. كمل. وإن كان الابن صغيرا موسرا فنفقته وفطرته في ماله. إذا كان ولد صغير دون البلوغ لكنه موسر غني ورث من أمه مالا كثيرا، نفقته على من؟ نفقته وفطرته في ماله، يعني يؤخذ من ماله، وليه أبوه يأخذ من ماله ينفق عليه، يطعمه، يشتري له الثياب، ويدخله المدرسة التي له فيها مصلحة، يعني شيء يناسب من حيث الدين، ويسكنه من ماله، وفطرته من ماله أيضا، فطرته في ماله، يعني يدفعه زكاة فطرته من ماله ولو كان هذا الولد صغيرا. احنا عم نحكي عن الصغير. شيخي في شيخ هنا وان كان الابن صغيرا اكتبوا هذا اكتبوا وان كان الابن صغيرا موسرا فنفقته وفطرته في ماله. فنفقته وفطرته في ماله. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف. يعني هذه المسألة وافق أبو حنيفة فيها الإمام الشافعي. وكذلك أبو يوسف الذي هو صاحب أبي حنيفة وافق الشافعية في هذا. وأما الولد الكبير مكتوب. وأما الولد الكبير فإن كان معسرا زمنا فإن كان معسرا زمنا يعني به مرض أقعده يقال عنه زمن، لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يتكسب، هذا مثل الصغير، وجب نفقته وفطرته على الأبي. وأما الولد الكبير فإن كان معسرا زمنا وجبت نفقته وفطرته على الأبي. أما إذا كان الأب فقيرا يسأل، إذا كان الأب فقيرا فهنا يجوز له أن يسأل الناس. متى يجوز للمسلم أن يسأل الناس أن يعطوه؟ إذا كان فقيرا لا يجد من ينفق عليه ولا يجد عملا يعمله، ما عنده مهنة، أو كان مريضا لا يستطيع أن يعمل وفقير، ماذا يفعل؟ يجوز له أن يسأل المسلمين، يعني في وقف حال من الأحوال يجوز أن يشحذ المسلم، مش دايما حرام الواحد يشحذ، من الذي يحرم عليه الشحاذة؟ يعني أنه يطلب من الناس المال، الغني إن كان غنيا بمهنة أو إن كان غنيا بمال عنده كفايته بمهنة يعملها ولو كل يوم بيومه أو عنده مال يكفيه، فهذا لا يجوز له أن يطلب من الناس أن يعطوه مالا. أما الفقير الذي ما عنده مال ولا يجد مهنة، ما عنده مال ولا يجد مهنة، سواء كان صحيحا أو مريضا، أحيانا شخص قد يكون صحيحا لكن لا يجد مهنة تكفيه، فماذا يفعل؟ يجوز له أن يسأل الناس أن يعطوه المال. ولا يجوز له أن يأكل الحرام، يشحذ ولا يأكل الحرام، ما بيشتغل بالحرام، يقول أنا ما عندي مصاري فإذا بيشتغل بالحرام. إن لم يجد عملا حلالا جاز له أن يسأل الناس أن يعطوه حتى ينفق على نفسه النفقات التي لا يستغني عنها، يعني الأكل الذي لا يستغني به عن الضرر، لا يستغني عن الضرر إلا بمثل هذا الأكل، والثوب الذي يطيه الحر ويطيه ضرر البرد مثل هذا، يسأل الناس حتى يحصل هذا. لا، هو لما نقول يسأل الناس معناه يجوز له أن يطلب من الناس ما يكفيه لبقية عمره الغالب، إن كان هذا الشخص لا يجد مهنة يعملها، ما عنده مهنة يعملها، يجوز أن يأخذ من الناس من المال ما يكفيه لبقية العمر الغالب الذي هو 62 سنة. مش معناته يسأل الناس أنه ما بيجوز إلا يشحد كل يوم بيومه على الأرض، يعني إذا اليوم بده 10,000 ليرة، إذا عم يسأل الناس عطيه 11,000 بيقول لهم لا خذوا هالألف صار معي 10 اليوم بكفوني بكرة برجع بشحد منكم. لا، يجوز له أن يسأل الناس حتى يحصل مالا يكفيه إما لمهنة يعملها إن كان يحسن مهنة تكفيه، يعني ما حضر لكم مثلا سأل الناس المال عنده مهنة الحدادة مثلا فأعطي وصل المال اللي عنده 5,000 دولار، كان بهال 5,000 دولار يستطيع أن يعمل مهنة الحدادة، بيطلب من الناس أكثر؟ لا، خلاص بيعمل مهنة الحدادة ويكتفي بالمهنة. أما إذا كان ما عنده مهنة لا حدادة ولا نجارة ولا غير ذلك من المهن، فله أن يسأل الناس وأن يأخذ منهم إلى ما يكفيه لبقية العمر الغالب. كما في حال الزكاة، إذا كنت غنيا وعندك زكاة وجاءك فقير تريد أن تعطيه من مال الزكاة، إلى أي حد تعطي هذا؟ قد يكون واحد زكاة ماله 1,000,000 دولار من كثرة ماله، يعطيهم لفقير واحد هدول 1,000,000 دولار؟ لا، يعطي هذا الفقير ما يكفيه، يعني بحيث يكتفي بذلك للعمر الغالب، أو إذا كان عنده مهنة بحيث يعمل هذه المهنة مثلا نجار ويستطيع أن يعمل بمهنة النجارة هذه إذا حصل 10,000 دولار، هذا غني المزكي يعطي هذا الفقير 10,000 دولار، ما بيعطيه 10,000 دولار ودولار من الزكاة عم بيحكي، لأنه هذا لا يجوز أن يعطى للفقير إلا ما يصل به إلى الكفاية، إلا ما يصل به إلى الكفاية. فإذا كان يكتفي ب10,000 دولار ليعمل المهنة، يصير يعمل كل يوم يطلع ما يكفيه لا يعطيه أكثر. إذا كان ليس له مهنة فلبقية العمر الغالب الذي هو 62 سنة. قال رحمه الله: زكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، يعني إنما تجب زكاة الفطر إذا أدرك هذا الشخص الذي يزكى عنه مثلا أدرك جزءا من رمضان، كان بآخر يوم من رمضان عايش، وجزءا أدرك جزءا من شوال، يعني بعد غروب آخر يوم من رمضان كان حيا حياة مستقرة، ثم إما بعد ذلك بتكون وجبت زكاة الفطرة على أبيه مثلا على والد هذا المولود الذي ولد في آخر أيام رمضان. الشرح: زكاة الفطر تجب على من أدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، وذلك بإدراك غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو حي حياة مستقرة، فلا تجب فيما حدث بعد الغروب من ولد أو غنى. إذا واحد جاء ولد بعد غروب آخر يوم من رمضان فلا يجب أن يدفع عنه زكاة الفطر لهذا العام، أو غنى صار غنيا في باب زكاة الفطر بعد الغروب بعد أن غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان، كمان لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر. أو نكاح الزوجة، يعني تزوج امرأة بعد المغرب لا يجب عليه أن يدفع عنها زكاة الفطر. أو إسلام الشخص، لأن الكافر ما بيدفع زكاة الفطر، الكافر واحد كان على اليهودية أو المجوسية برمضان وبعد غروب آخر يوم من رمضان أسلم، بيدفع زكاة الفطر عن هذه السنة عن شهر رمضان؟ لا. أو إسلام الشخص أو شك في حدوثه بعد الغروب، يعني شك في حدوث هذا هل حدث بعد الغروب أم قبل الغروب، فكمان هون ليس عليه أن يدفع زكاة الفطر. والمراد بالغنى في هذا الموضع أن يكون للشخص مال يخرجه زكاة فاضلا عن دينه ومسكنه، وعن قوته وقوت من عليه نفقته يوم العيد وليلته. يعني هون المراد لما نقول واحد غني في باب زكاة الفطرة هو هذا الشخص اللي عنده مال زائد بيقدر يطلع زكاة الفطرة زائد على شو؟ على الديون التي عليه وعلى المسكن الذي يليق بحال مثله وعن قوته ما يقوم به بدنه لنفسه ومن عليه نفقته في يوم العيد يعني النهار والليل اللي جاي بعد منه الليل الذي يلي نهار العيد. فمن كان عند الغروب حيا وكان له مال يفضل عن ذلك فهو غني في باب زكاة الفطرة. فإن كان حال الغروب بصفة الوجوب ثم حدث له موت أو طلاق لم تسقط زكاته. طب إذا مات كيف لم تسقط زكاته؟ يعني أنها تخرج من تركته، تخرج هذه الزكاة من تركة هذا الذي مات بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان، هذا المعنى. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط المخرج عنه فقال: على كل مسلم عليه، يعني المسلم يدفع عن نفسه، وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، يعني تجب عليك زكاة، تجب عليك نفقة زوجتك. هذه الزوجة إذا كانت مسلمة تجب يجب عليك أن تدفع عنها زكاة الفطرة. فإن كانت زوجتك التي تحتك يهودية أو نصرانية هذه ليست مسلمة، يجب أن تنفق عليها، لكن هل يجب أن تدفع عنها زكاة الفطرة؟ لا، لأنها ليست مسلمة. الشرح: تجب زكاة الفطرة على المسلم الحر ولو كان مبعضا، أي بعضه حر وبعضه عبد مملوك، ويجب عليه إخراجها عمن تلزمه نفقتهم بالشروط المقررة. وممن عليه نفقتهم الزوجة ولو رجعية، أي طلقت بطلقة أو طلقتين ولم تنته عدتها. إذا واحد كان متزوجا بامرأة ثم طلقها طلقة أو طلقتين هذه تسمى رجعية، الطلاق بائن ورجعي. إذا واحد طلق امرأته بالثلاث هذا يسمى طلاقا بائنا لا رجعة لها حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين وهي بعد في العدة هذه شو اسمها؟ رجعية. هذه في بعض الأحكام كحكم الزوجة، في بعض الأحكام الرجعية في حكم الزوجة، منها أن هذه المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن مطلقها. هلا إذا واحد متزوج امرأة وهي تحته هل يجوز لها أن تخرج من بيته بدون إذنه؟ لا. إذا طلقها طلاقا رجعيا أليس يجب عليه أن يؤمن لها المسكن مدة العدة إذا طلقها طلقة أو طلقتين؟ أثناء العدة اللي هي ثلاثة أطهار، هذه الفترة اللي بين حيضتين ثلاث مرات ثلاثة أطهار، لا يجوز لهذه المرأة أن تخرج من البيت بدون إذن الزوج اللي كان زوجها يعني الذي طلقها. وهذه المرأة كمان من الأحكام أنه أثناء العدة من ينفق عليها أثناء العدة؟ الزوج. قلنا زكاة الفطرة طيب على شو؟ للنفقة، فإذا يجب عليه أن يدفع عنها زكاة الفطرة لأن زكاة الفطرة تتبع النفقة. والبائن الحامل، البائن الحامل إذا واحد طلق امرأته بالثلاث وتبين أنها حامل هذه أيضا يدفع لها زكاة الفطرة. هذه البائن الحامل متى تنتهي عدتها؟ بوضع الحمل. المرأة الحامل إذا طلقها زوجها، هذا الطلاق بسموه الفقهاء لا سني ولا بدعي، يقولوا عنه لا ولا، يوجد طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق البدعي في معصية، إذا واحد طلق امرأته التي كان دخل بها بعد أن جمعها، هذه المرأة اللي دخل فيها طلقها في طهر جمعها فيه أو طلقها في الحيض أو طلقها في النفاس، هذا اسمه طلاق بدعي. يقع الطلاق إذا واحد طلق امرأته الحائض أو النفساء أو التي هي لم يجامعها زوجته بس ما جمعها أو طلقها بعد الدخول، بكل الأحوال يقع الطلاق، لو كانت في حال الحيض لو كانت في حال النفاس لو كان لم يجامعها بعد يقع الطلاق، لأنه في ناس بيفكروا أنه إذا طلقها هي وحائض ولا ما بيوقع الطلاق، إذا طلقها وهي حائض حرام لكن يقع الطلاق، إذا طلقها وهي نفساء حرام لكن يقع الطلاق، إذا طلقها في طهر جامعها فيه حرام لكن يقع الطلاق. إمتى بيكون ما في معصية؟ إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه. شو الطهر؟ طهر الفترة اللي بين الحيضتين اسمه هذا الطهر. هاي المرأة اللي طلقها زوجها وهي حامل ما حرام بس منه طلاق سني. طيب هذه متى تنتهي عدتها بوضع الحمل؟ لو كان بعد لحظة يعني قال لها أنت طالق خذوها على المستشفى ولدي انتهت العدة، مجرد أن وضعت انتهت العدة. وكذلك عدة الحامل نفس الشيء في الوفاة، إذا توفي الزوج والمرأة حامل وضعت حملها انتهت العدة بالوضع، انتهت عدتها بالوضع. والبائن الحامل وعبد الزوجة المملوك لها، وعبد الزوجة المملوك لها إن أخدمها إياه فإنه يجب على الزوج فطرة زوجته وفطرة خادمها الذي هو مملوك لها. واحد جاب لزوجته عبد مملوك ليقوم بخدمتها، هذا العبد المملوك من ينفق عليه؟ صاحبه اللي هو الرجال هذا، هو يجب عليه لما جاب له هذا العبد المملوك اللي هو ملك مش خادم يعني منه مملوك، الله ما في منه في حد عند الناس عادة، هذا كان في الماضي لكن حكمه باق إلى يوم القيامة. فأتى لها بعبد مملوك، هذا العبد المملوك من يدفع فطرته؟ الزوج الذي جاءها به، الذي جاء لزوجته بهذا العبد. إن كانت ممن يستحق الإخدام كأن كانت في أهلها ممن تخدم أي يتخذ لها خادم. يعني بيقول الفقهاء إذا كانت المرأة ممن في أهلها تخدم يعني يؤتى لها بعبد يقوم بخدمتها وتزوجها الرجل، هذا الرجل أيضا عليه أن يأتي لها بخادم أي عبد مملوك ليقوم بخدمتها إن كان مستطيعا على ذلك. فإن جاءها بهذا العبد المملوك وجب عليه أن يدفع فطرته، مثل ما بيدفع فطرة الزوجة بيدفع فطرة العبد المملوك، مش للسلاكية يعني هذه خادم غير مملوكة، هاي يعني نحكي عن العبد المملوك الذي ملك بالطريق الشرعي. ومنهم الولد الصغير وإن سفل، الولد الصغير وإن سفل شو يعني؟ يعني إذا واحد عنده ولد صغير بالشروط اللي قلناها ما عنده مال، هذا فطرته على أبيه. طب شو يعني وإن سفل؟ أبوه ميت مثلا، أبو هذا يعني إذا واحد جاب ولد ثم مات وجده موجود، هذا الجد يدفع عن هذا الحفيد زكاة الفطرة إن كان مستطيعا ولا مال لهذا الصغير. لأنه أليس يجب على الجد أن ينفق على حفيده إذا كان ابنه قد مات؟ مات ابن الجد يعني والد الحفيد مات، وهذا الصغير لا مال له، من ينفق عليه؟ جده ينفق عليه. فقلنا زكاة الفطرة تابعة على شو؟ للنفقة، تجب عليه نفقته يعني يجب عليه زكاة الفطرة. والوالد وإن على، كمان بالعكس إذا كان أبوك مات أو كان أبوك لا يستطيع أن ينفق على أبيه اللي هو من بالنسبة لك الذي هو جدك، من ينفق عليه؟ حفيده أنت يعني تنفق عليه، تنفق عليه ويدخل يلحق ذلك أن تدفع عنه زكاة الفطرة إذا كانا فقيرين. أما إذا كان أبوك غنيا فلا تلزمك نفقته ولا زكاة فطرته، وإذا كان ابنك غنيا نحكي عن الصغير فلا تلزمك نفقته ولا تلزمك زكاة الفطرة عنه. أما إن كانا غنيين بمال فلا تجب عليه زكاتهما، إنما تجب عليهما في مالهما، هن بيدفعوه، هن بيدفعوه يعني الصغير تأخذ من ماله، يكون صغير ما بيعرفه يدفع وليه يدفع له. ولا يصح إخراج الفطرة عن الأصل الغني، يعني إذا كان أبوك غنيا لا يصح أن تخرج عنه زكاة الفطرة. إذا جاء عبالك طلع زكاة الفطرة عن أبيك شو بتعمل؟ الغني تستأذنه، فإذا استأذنته فأذن لك يصح أن تدفع عنه، لأن هذه الوكالة يستطيع يوكلك بها أي شخص مش بس الوالد، أي واحد بيقدر يقول لك ادفع عني زكاة الفطرة، إن تحملت عنه تدفع عنه أو أعطاك هو من ماله أو لم يعطيك من ماله، قال لك تحمل عني، تتحمل عني زكاة الفطرة تدفع عني، تقول له أنا أدفع عنك، صح دفعك زكاة الفطرة عن هذا الإنسان. عن الأصل الغني والولد البالغ إلا بإذنه، كمان انتبهوا أن الولد إذا بلغ لا يجوز ولا يصح أن تدفع عنه زكاة الفطرة إلا بإذنه. فإن فعلت بدون إذنه فهي عبادة فاسدة. إن فعلت بدون إذنه يعني دفعت زكاة الفطرة، عندك 6 أولاد، 3 بالغين و3 دون البلوغ، وتدفعت عن 6 دون إذن الثلاثة الذين هم قد بلغوا، لا يجوز ولا يصح، فهذه عبادة فاسدة. فليتنبه لذلك، فإن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا الحكم، ما بيعرفوا بيعملوا بخلافه، فيخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه، فهذا العمل فاسد. أما لو أذن الولد البالغ فهذا العمل صحيح وفيه ثواب. وممن يجب إخراج الزكاة عنه المملوك ولو كان هذا المملوك مرهونا، لأن المملوك مال. شو يعني ولو كان مرهونا؟ العبد المملوك مال، كيف بيكون مرهون؟ شو يعني الرهن؟ الرهن معناته أن تجعل عينا مالية وثيقة بدين لحين استيفاء هذا الدين، هذا معنى الرهن، أن تجعل عينا مالية وثيقة بدين لحين استيفاء هذا الدين. يعني مثلا عندك سيارة، تجي عند واحد بتقوله بدي اقترض منك 10,000 دولار، فبيقول لك أقرضك لكن أريد رهنا. يعني هل عم بيحكي عنه اللي هي عين مالية تكون وثيقة يعني مربوطة بهذا الدين لحين استيفاء الدين. شو يعني لحين استيفاء الدين؟ صح، حل الأجل، إجا وقت دفع الدين، قال لك ما معي مصاري، بس كنت بهالمعاملة عملت رهن على هذه السيارة. إذا كان في حاكم شو بيعمل هذا الحاكم؟ يقول له أعطيه ماله، بيقول له ما عندي مال. ماذا يفعل هذا الحاكم؟ يبيع هذه السيارة بثمن المثل، ثم يعطي هذا الدائن المقرض ماله، وإن فضلت زيادة بيعطيها لمين؟ صاحب السيارة. شو بيأخذ كل المصريات؟ لأن العين المالية ليس شرطا أن تكون مساوية للدين، قد تكون أكثر وقد تكون أقل، هي عين مالية وثيقة بالدين، ما شرط تكون بتساوي، أن عادة بيحاولوا يخلوها تكون قدو، بس هو ما شرط تكون قدو، قد تكون أكثر منه بكثير. قد واحد يعمل رهنا هذه الوثيقة المالية تكون عبيته، بيته بيسوى 500,000 دولار مثلا والدين 100,000، يتصح هذه المعاملة. بس بدنا ننتبه انه هون لما نعمل هاي المعاملة مش معناته ان المدين يعطي هذا الشخص يشترط عليه الدائن ان يأخذ منه هذه العين المالية ليستعملها حتى يأخذ يرجع له المال. هون يصير قرضا جر منفعة، انه في ناس هيك بيقول له حط سيارتك رهن قابيل الدائن، بيقول له ايه، بيقول له طيب بلط بس خليها عندي انا بستعملها لترجع لي مصرياتي. شو صار هذا؟ صار قرضا جرى منفعة، فهو بجوز يحطها عنده بس ما بجوز يشترط عليه انه يستعملها. فهمتوا؟ يعني مثلا قال له هذيك لتطمن ححطها عندك بالكراج للسيارة، السيارة جعلتها هذه السيارة رهنا مقابل هذا الدين، لطمن لك قلبك حخليها عندك للسيارة، بس ليس للمقرض أن يقول له لا أنا ما بقبل أن أقرضك حتى تأذن لي باستعمالها. شو صار؟ صار قرضا جرى منفعة. هذا العبد مال، يجوز أن يكون هو الوثيقة المالية اللي بتكون مقابل هذا الدين حتى يستوفى هذا الدين، في حين يحين الأجل يستوفى هذا الدين. هذا شخص ما أخذ الدين، الحاكم القاضي الشرعي يبيع هذا الرهن ثم يعطيه ماله للذي أقرض، للمقرض الذي أقرضه، ويرد الباقي للمدين للمقترض، ما بيأخذ كل المصريات إذا زادوا على قدر الدين. الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين إلى حين استيفاء هذا الدين، هذا معنى الرهن. الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين إلى حين استيفاء هذا الدين، هذا معنى الرهن. مش هذا اللي بيعملوه بيروح بده يشتري قنيط بيبسي بيقول اعطيني رهنها، ما هذا الرهن الشرعي، مش بتعرفوها هذا؟ بده يشتري قنيط بيبسي، هذا الإزاز كان مثلا 500 ليرة، يقول له هي 500 ليرة بس أعطينا رهن لإزازي 500، هذه معاملة فاسدة، ليس هذا الرهن. الرهن هلأ اللي قلته مثلا بيجي واحد بده يدين 10,000 ليرة بيقدر يقول له أريد رهنا، بيقول له جعلت هذه المسجلة مثلا رهنا بهذا الدين إلى حين الوفاء. هيك بتصير عين مالية صارت وثيقة بدين إلى حين استيفائي، مش مثل هذه المعاملة اللي بيعملوها، بده يشتري قنينة بيبسي بيقول له أعطيني رهنها. وين رهن شو هون؟ هو أقرضه قرضا شيء؟ ما أشترى قنينة بيبسي ب 500 ليرة. وين الدين هون حتى يكون في عين مالية مقابل هذه الدين وعين مالية مقابل هذا الدين؟ وين؟ هذه ليست معاملة صحيحة. ما انتبهت شو؟ يجوز. إذا جاءك شخص قال لك أريد قرضا ب10,000 دولار، فقلت له أريد مثلا أنا أريد شيئا أحفظ به حقي، فقال لك برهن السيارة، فقلت له بيع السيارة إذا لما تقترض؟ بيع السيارة وتصرف ب10,000 دولار. يجوز أن تقول له ذلك، ما أنك ملزم أن تقرضه. ولو كان هذا العبد المملوك مرهونا أو آبقا هاربا، العبد الذي هرب بعده بملك صاحبه، فإذا يدفع عنه زكاة الفطرة، وإن انقطع خبره ما عاد مبين خبره، بيبقى عم يدفع عنه زكاة الفطرة لا يبين أنه هذا العبد مات مثلا، خلص بطل يدفع عنه زكاة الفطرة. اكتبوا عنكم بارك الله فيكم. أي مسألة أنه قلنا هون مر معنا هلأ إذا لاحظتوا عبارة تجب زكاة الفطرة على المسلم الحر ولو كان مبعضا، أي بعضه حر وبعضه عبد مملوك. تتذكروا بالدروس قلنا كيف بيكون الواحد هذا العبد صار بعضه حرا وبعضه مملوكا؟ مين حدا منكم بيتذكر كيف هيك بيصير؟ شوي بس عم بيقول اثنين بيكونوا شراكة بعبد، واحد اعتق وواحد لا، هيك ولا في لها شيء؟ واثنين اثنان يشتركان في ملك عبد، احدهما اعتق حصته مثلا اعتق نصفه. هلا ان كان غنيا هذا الذي اعتق سرى العتق الى باقيه لنص الثاني ويدفع بقية الثمن لشريكه فيه. واضح لهم ولا برجع بعيد؟ اثنان يشتركان في ملك عبد فاعتق احدهما حصته، قال له اعتقت حصتك، يعني نص، هو نص له نص لهذيك، بيقدر يعتق حصته. ان كان غنيا هذا الذي اعتق نصفه سرى العتق الى باقيه، شو صار هذا الزلمه العبد؟ صار حرا. مين بده يدفع له لهذيك النص الثاني؟ هو اللي اعتق النص. امتى بيصير هذا العبد مبعض؟ ان كان هذا الذي اعتق النصف لا يملك ثمن النصف الاخر فصار مبعضا، صار نصفه حرا لانه اعتق النص وبقي نصفه عبدا لانه ما معه ثمن النصف الثاني لحتى يدفعه لصاحبه، فيبقى نصفه الاخر ملك لهذاك. شو صار هذا اسمه؟ صار اسمه مبعضا. طيب اذا كان نصه حر ونصه عبد، هذا اللي هلا حنقولكم اياه. وان كان نصفه حرا ونصفه عبدا، وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وجبت زكاة فطرته عليه وعلى سيده. هو لأنه نص حر ونص عبد، فإذا هو بيدفع شو؟ النص الحر، وبيبقى نص اللي هو عبد بيدفع عنه مين؟ صاحبه. نفس الشيء لما يكون واحد يملك هذه الحصة من العبد، أو واحد يملك هذا العبد، أو ورث ملك هذه الحصة أو ملك هذا العبد، نفس الشيء بدون يدفع عنه زكاة الفطرة، وإذا كان نصه بيدفع عن النص، نفس الشيء، نفس الحكم، كل واحد بقدر حصته. نعم، كل واحد بقدر حصته يدفع عنه. هدي هلا فصل طويل بيصير بعدين. اكتبوا بس وقال مالك اي وجبت زكاة فطرته عليه وعلى سيده. وقال مالك لا بس بعد في شوي صغير. وقال مالك يجب على السيد نصف فطرته ولا شيء عليه، يعني بس عن النصف المملوك. وقال الإمام مالك ما بيدفع عن النصف الثاني. نعم قلنا نحن هلا من شوية إذا كانوا مسلمين، قلنا من شوية إنه اللي بده يدفع عنه زكاة الفطرة حتى تجب عليه إذا كانوا مسلمين، وذكرنا مثل كيف أمرار بيكون منه مسلم. هلا أنت قلت إذا كان مسلما صحيح، كمان الزوجة قلنا إذا كانت يهودية أو نصرانية ينفق عليها، لكن بما أنها ليست مسلمة ليس عليه أن يدفع عنها زكاة الفطرة. وإذا كان عبده كافرا كمان معناته أنه ليس عليه أن يدفع عنه زكاة الفطرة. قال شيخنا رحمه الله الشيخ الضرير أين يعود عليه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه على العبد يعني خلص انتهي. وقال مالك يجب على السيد نصف فطرته ولا شيء عليه. عليه رجع على مين؟ في أن السيد والعبد، إذا كان يجب على السيد النصف عليه العمين الدرور. بس نحن كان أصنع الزكاة ما نطول كتير مش هنأخذ اللي بعد، خلينا شوي نمشي. قال رحمه الله على كل واحد، يعني على كل واحد ممن يدفع عنه إن كان عن نفسه أو عن غيره، صاع. صاع هو أربعة أمداد، المدمل والكفين المعتدلتين. ليش قالوا هيك؟ لأنه باعتبار كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاع أربعة أمداد يعني أربع حفنات باعتبار كفي الرجل المعتدل. من غالب قوت البلد، يعني إذا كان غالب قوت البلد الخبز مثلا، القمح بيكون، يعني إذا كان غالب قوت البلد الرز، الرز على حسب البلد، لأنه ببعض البلاد بيأكلوا رز أكثر شيء، ببعض البلاد بيأكلوا خبز أكثر شيء. إذا فضلت عن دينه، يعني يشترط حتى يلزمه أن يدفع زكاة الفطرة إذا كانت زائدة، فضلت يعني زادت عن دينه عن الديون التي عليه ولو كانت مؤجلة هذه الديون. وكسوته يعني ما لا بد له منه ليتقي حر الحر والبرد، ضرر الحر والبرد. ومسكنه يعني الذي يليق به، يعني إذا كان عنده مسكن يليق به لا يلزم بأن يترك المسكن الذي يليق به إلى ما هو أقل حتى يخرج زكاة الفطرة، إذا كان ما عنده زيادة، إلا إذا سكن بأقل مما يليق به لا يلزمه ذلك. هون لما نقوله مسكنه مش معناته لابد يكون بالملك، لو كان بالأجرة التي يجدها، لو كان بالأجرة التي يجدها. وقوته، وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته. قلنا هون لما نقول يوم العيد وليلته بيعنوا فيها الليلة التي تأتي بعد نهار العيد. الشرح لا تجب الزكاة على من ذكر إلا إذا فضل ما يخرجه للفطرة عن دينه ولو كان ذلك الدين مؤجلا، يعني لم يحن وقت أوان دفعه بعد. وعن كسوته وكسوة من عليه نفقته اللائقين بهما منصبا ومروءة وقدرا ونوعا وزمانا ومكانا، يعني بحسب يراعى الحال بكل ما ذكر، بحسب حال هذا الإنسان في منصبه وماذا يعتبر له من المروءة عند الناس، وهذا الإنسان بهالوقت هذا شو بيناسب وضعه أن يكون عنده هذا المسكن، كيف يكون هذا المسكن، كيف تكون هذه النفقة لإله. حتى ما يتجمل به مما جرت به عادة مثله يوم العيد أو يحتاجه لنحو برد، حتى هذا ينحسب أنه بده يكون عنده وما زاد عليه قدر زكاة الفطرة حتى يلزمه، حتى تلزمه زكاة الفطرة. وإن اعتاد وعن مسكنه ومسكن من عليه نفقتهم اللائقين بهم، وإن اعتاد السكن بأجرة، وكذا عن خادمه وخادم زوجته. شو يعني خادمه هون؟ العبد المملوك. وخادم زوجته العبد المملوك، مش الخادم اللي هلا معروف الذي أخدمها إياه. وعن قوته وقوت من عليه نفقتهم ولو معتيد للعيد كالحلوى ليلة العيد المتأخرة عن يومه ويومه، يعني عن ليلة العيد المتأخرة عن يوم العيد اللي جاي بعدين ويوم العيد النهار يعني. وأما من طرأ له القدرة على ذلك بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان في أثناء الليلة أو في أثناء يوم العيد أخرجها من غير أن تكون فرضا عليه، هون بزكاة الفطرة إذا لاحظتوا يجوز أن تخرج زكاة الفطرة إن لم تكن واجبة عليك، لكن ليس من باب الوجوب، من باب التبرع الصدقة يعني، هي بس باسم زكاة الفطرة أخرجتها وهي ليست واجبة عليك، هذه ليست عبادة فاسدة. يعني إذا كنت شابا فقيرا تسكن عند أبيك ولا تجد أن تكون غنيا بحسب كلام الفقهاء في باب زكاة الفطرة، وأحببت أن تدفع زكاة الفطرة من باب التبرع من باب الصدقة، يجوز لك ذلك ولك ثواب، مع أنه ما وجبت عليك زكاة الفطرة، أنت عم تدفعها هون من غير أن تكون واجبة عليك، هذه منع عبادة فاسدة هون. ويجوز إخراجها في رمضان ولو أول ليلة من رمضان، يجوز أن تخرج زكاة الفطرة ولو في أول ليلة من رمضان، لكن الأحسن هلا حنقول متى إخراجها أحسن. والسنة إخراجها يوم العيد، السنة أن تخرج يوم العيد، يعني هذا الأحسن. وقبل الصلاة، يعني قبل أن تصلي صلاة العيد، هذه السنة أي صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر. أما إذا أخرها عن يوم العيد بلا عذر فحرام. العذر مثل شو قلنا؟ كانتظار الأقرب أو الأصلح أو الأحوج، يعني تلفنوا له بيتعموا الفقراء جدا، قالوا له نحن جايين نوصل عندك بعد العيد بيوم، وهني فقراء جدا وأقارب لأهله، فقال إذن أخبئها حتى يحضر هؤلاء الذين هم أقاربي ويستحقون الزكاة، هذا عذر. نعم، لا، المنسوب لسيدنا علي وللعباس ولعقيل ولجعفر، هؤلاء لا يأخذون الزكاة، الذي له نسب لعلي أو جعفر أو العباس أو عقيل هذا لا يأخذ مال الزكاة، لا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، وأنت لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة. المنسوب، المنسوب من كان حسنيا أو حسينيا لا يجوز أن يعطى مال الزكاة ولا الفدية ولا كفارة اليمين، مال كفارة اليمين لا يجوز أن يعطى له لهذا المنسوب، ولا من النذر المطلق. يعني واحد قال نذرت لله تعالى 1000 دولار، ما بيروح عند واحد منسوب بيعطي منهم، أو نذرت لله تعالى 2 خروف للفقراء، فقير منسوب ما بيعطي من الخروف اللي هو نذره نذرا مطلقا. أما إذا قال لمنسوب نذرت لك هذا المال يجوز، هذا منه نذر مطلق. المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل من الصدقات التي ليست صدقات واجبة، ليس من الصدقات الواجبة، ليس من الصدقة الواجبة، يأكل صدقة تطوع يجوز. الرسول كان لا يأكل الصدقة، لا يأكل الزكاة ولا يأكل الصدقة، ويأكل الهدية. المنسوب للرسول لا يأكل الزكاة ولا الصدقات الواجبة هاي اللي حكينا عنها كالنذر المطلق مثلا، ولا يأكل من كفارة اليمين ولا من الفدية، الفدية اللي تدفع في الحج أو فدية غير ذلك من الفديات، لا يأكل منها، لا يجوز. أما إذا نذر له شيء أو تصدق عليه بشيء يجوز أن يأكله. أما الصدقة مطلقا الرسول ما كان يأكل من الصدقات صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاءه مال صدقة دفعه إلى غيره أطعمه غيره من الصحابة، وإذا جاءته هدية أكل وأطعم الصحابة. أما الصدقة ما كان يأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه انتبهوا لها، لأنه نعم بالسؤال هو هذا الإهمال اللي حصل من كثير من الناس في قضية حفظ الأنساب أدى إلى هذا، بالسؤال بيسأل ما هي اللي بيسموها العائلات المنسوبة ببلاد الشام، وهي كثيرة، واحد من أحبابنا ألف كتاب العائلات اللي لها نسب بالبلاد الشامية، موجود الكتاب، كثير من العائلات اللي بتعرفوها ومشهورة هون ببيروت بلبنان وبسوريا وبالأردن وفلسطين منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيجوز تعطيها من الزكاة. وكتار لما تشوفوا الكتاب تستغربوا قديش هن كتار هالعائلات، قد يكون واحد منكم منهم هو منه عرفان أن له نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا. ويقول الفقهاء لا يجوز لك أن تعطي الزكاة لشخص فقير وأنت لا تعرف هل هو منسوب أم لا، ما عندك علامة بتدلك أنه منه منسوب، ما أنك عارفين منسوب ولا لا، ما بيجوز تعطيه من الزكاة. إذا عندك علامة أنه منه منسوب تعطيه، إذا كنت تجهل حاله ليس لك أن تعطيه. يعني أنت ماشي بالطريق بيجيك واحد فقير رمضان تعطيه صدقة، حسن فيه الظن أن هذا فقير تعطيه صدقة، بس بتقول هذا زكاة الفطرة أو هذا زكاة مالي؟ لا، لأنه ما بتعرف عنه. قد تسأل ويقول لك نعم، إذا قلت له أنت منسوب ولا لا بيقول لك منسوب لمين؟ شو بيعرفوا؟ أغلب الناس ما بيعرفوا بهالموضوع. هذا اللي بيتعلم شرع بصير بيعرف إنه في شيء اسمه النسب، هذا له اعتبار، وهو بده يحفظه، بده يعرف أمر يرجع نسبه، وبتتعلق فيه أحكام شرعية. لا يعرفون، لا ينتبهون لهذا. وزكاة الفطر عن كل شخص هي صاع من غالب قوت البلد، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين كما تقدم. تبع عندكم بارك الله فيكم. والأصلح والأفقر شيخي معك. صاع صاع صاع صاع باعتبار من الكفين المعتدلتين أربعة أمداد. إن كان حطيت رز فهو صاع رز، إن كان حطيت قمح صاع قمح، صاع صاع. نعم نفس الشيء. إذا كان عم يسأل أخونا، إذا كان غالب قوت البلد الأرز، عم تسأل ولا بالعكس؟ إذا كان حول، إذا كان الأرز وأخرج القمح بصح، لأن القمح يصح في كل البلاد. أما إذا كان القمح فأخرج الأرز لا، يعني القمح يقوم مقام غيره ولا يقوم غيره مقامه. يعني إذا كنت ببلد غالب القوت فيه الرز أخرجت القمح بصح، بس إذا غالب القوت القمح أخرجت الرز ما بيصح، ما بيصح. مسألة مسألة. قال بعض الشافعية يجوز أن يخرج في زكاة الفطرة من كل قوت، هذه بتسهل. قال بعض الشافعية يجوز أن يخرج في زكاة الفطرة من كل قوت، يعني ما اشترط أن يكون من غالب قوت البلد. يعني إذا خرجت رز، شفت أنت الفقراء شو بيعجبهم هلأ أكثر؟ حمص، فول، رز. يعني هلأ كثير من الأحيان إذا بتعطيه حمص الفقير هون ببلادنا أكثر من ما تعطيه قمح، بلك شو بدي أعمل سنينية بالأمحار؟ ما بقى يطحنوا قمح ويعملوا عجين ويعملوا خبز. فإذا أعطيته حمص، عدس، فول بيعجبه أكثر. فيك على تأخذ بهذا القول الذي قاله بعض الشافعية وتعطيه أي قوت، تعطيه من بالنسبة لمذهب الشافعي ما في تعطي قيمة القوت، بدك تدفع القوت نفسه. عند أبي حنيفة يدفع القيمة، عند أبي حنيفة يجوز أن تخرج القيمة في كل أنواع الزكاة. يعني بتشوف قديش بتساوي بالعملة وتعطي للفقراء، وهذا ما عليه عمل الناس اليوم، هذا اللي عليه عمل الناس اليوم ويجوز العمل به. بس لما عم أقول لك أنه قال بعض الشافعية فيك تخرج أي قوت، صار أسهل، أنه العدس والحمص والفول أظن كل فقير بينبسط إذا أعطيته عدس أو حمص أو فول، في بعض الأحيان أكثر من القمح بمثل بلادنا. اكتبوا مسألة. ويجوز أي خلصت هذيك. ويجوز تقديم زكاة الفطر من أول شهر رمضان. ولا يجوز إخراجها قبل دخول شهر رمضان وقال أبو حنيفة يجوز. يعني حتى لي إذا سمعت شو مرة واحد قال لك أنا طلعت زكاة الفطرة قبل ما بلش شهر رمضان، قال أبو حنيفة يجوز، نسكت عنه لأنه اختلاف الأئمة رحمة. بس قال شيخنا رضي الله عنه من أخذ بمذهب الشافعي فقد أخذ بالأحوط في أمر دينه. الأحوط أنك تعمل بما قاله الإمام الشافعي، إذا عملت بغير قوله من أقوال الأئمة المعتبرين فلا بأس بذلك. مسألة. وإن وجبت عليه زكاة الفطر في بلد، عم أقول لكم مسائل مهمة يحتاج إليها. وإن وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله فيه فرقت في ذلك البلد. في كتير ناس بيسألوا المسألة، إذا أنا موجود ببلد فيني أدفع زكاة الفطرة ببلد تاني؟ وإن وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله فيه فرقت في ذلك البلد فإن نقلها عنه، يعني تلفن لواحد بأمريكا أو بالسويد أو بالدنمارك، تلفن لواحد من أحبابنا بلبنان قال له بدي أدفع زكاة الفطرة، ادفع لي إياها بلبنان. في شغلتين هلا بيصح يدفع له إياها بلبنان، أخذته قبل هلا نقله الزكاة إلى غير بلد المزكي، شو حكمها؟ قلنا فيها قولان، خدناها قبل هلا، شو خدناها قبل هلا؟ في خلاف فيها قولان. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، كيف بيدفع؟ بحسب حسابات لبنان ولا بحسب حسابات من يزكي ببلده هناك؟ قلت لكم يا من يزكي قبل هلا قلنا لكم يا هيدي، انه اذا واحد عنده زكاة فطرة هو ساكن بالسويد بحسب ما تدفع في السويد يخرج عنه بلبنان، بس بحسب ما تدفع وين؟ في السويد. واضح؟ اللي فيها قولين، انه هل يصح اخراج الزكاة في غير بلد المزكي، يعني نقل الزكاة لبلد تاني، هذه اللي فيها قولان. فرقت في ذلك البلد فإن نقلها عنه كان على الخلاف المذكور في نقل الصدقة. فإن نقلها عنه كان على الخلاف المذكور في نقل الصدقة. أيوة، بيروت بلد، طرابلس بلد، مثل ما عم يقول أخونا، هكذا صحيح. صور بلد، هذه بلد، هذه بلد، هذه بلد، على حسب البلد. هل اللي يوصل على الوصول؟